الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس أظن الثامن، هكذا الدرس السابع؟ لا، السابع ما أظن، أمس أو الثامن. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى، الشارح ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإيمان بوجوده، أي بوجود الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا: الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت فزد الفطرة. طيب، العقل يا أخوان هو ماذا؟ العقل ما خلقه الله عز وجل في الإنسان للإدراك. طيب، بعض الناس يظن العقل في الدماغ، وليس بالصحيح، واختلفوا في العقل هل هو عرض أو كذا، لكن الصحيح أن العقل شيء محسوس أو شيء معنوي، هو في الجسم، ما نشعر به ولا نراه كالروح. ومن خلال هذا العقل أن الإنسان يدرك ما يضره وما ينفعه، ما يضره ينصرف عنه، وما ينفعه يقبل عليه. وبذلك لا يمكن أن يتقبل الناس الشرع بدون عقل، لا بد من عقل. العقل هو في اللغة الفهم، العقل هو الفهم، وفي الاصطلاح أنه غريزة خلقها الله عز وجل في الإنسان من أجل أن يدرك ما ينفعه وما يضره. طيب، هذا تعريف مختصر. والحس أي شيء نشعر به، ولذلك يقال في الإنسان الحواس الخمس: حاسة اللمس، أنا أحس بهذا، ما تقدر تقول لي الطاولة هذه ليست موجودة، أنا أحسها هذه، هكذا. أو الحرارة، تقول لي ما عندك حمى، أقول لك أنا أشعر، أنا عندي حاسة، أحس. الحس، اللمس، والشم من الحواس الخمس، أشم في رائحة، إذن أحسست بوجود شيء طيب أو شيء غير طيب من خلال الرائحة، الحاسة الثانية. طيب، البصر، الحاسة الثالثة مثلا البصر، أنك ترى شيء، إذن فلان أنت موجود، أحسست بك من خلال رؤيتك. طيب، الحواس الخمس ما هي؟ اللمس، والشم، والنظر، البصر، والسمع، أحسست به لأني سمعته. ولذلك الأعمى ربما يحس بشخص إيش أحس به، أي سمع حسيسة. أربعة. طيب، الخامس ماذا؟ ما هو الخامس؟ الحواس الخمس: الطعم، الذوق، أحس الحلاوة والسكر والمر والحامض والحلو والأذواق. إذن الحس والشرع، والشرع وهو كتاب الله عز وجل، الشرع هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على وجود الله سبحانه وتعالى. مع أن القرآن الشرع ما جاء إلا ليكمل ويتمم، كما قال الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإلا فالمشركون يقرون بأن الله موجود وهو خالقهم، ولئن سألتم من خلقكم لا يقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن الخلاف في مسألة هل يعبد هذا الخالق أم لا يعبد وحده، هل تصرف العبادة له ويفرد بها أم يشرك معه غيره، هذا هو الخلاف. وأما لكن من جاء وشكك؟ الفلاسفة شككوا، والدهرية والسمنية، قالوا: هل ترى ربك هذا المخلوق؟ لما جاءوا إلى بعض الجهال: هل تحس له طعم؟ هل تشم له رائحة؟ هل تراه بعينك؟ هل تسمع؟ قال: لا. قال: إذن ليس موجود. وهذا إلحاد. نعم. ايش نحق النساء؟ قال يستنسى دي لسنتين من حق الرافضة. عرف يا اخواني الكرام، ولذلك يحسن بعض الناس يكون موفقا في الردود، بينما يقولون كان في هذا العصر أحد الملاحدة الاشتراكيين ربما من في روسيا أو تخرج من روسيا وذهب يدرس في بلاد العرب، رجع يظن رجع بشيء عظيم. أما نعم هي حصلت من مرأة من رجل، فرجل قال هل ترون الله؟ قالوا لا. هل تحس به؟ قال لا. قال إذن الله مش موجود. فأحد الطلاب أذكياء قال له يا أستاذ معك عقل؟ قال نعم. قال أينه؟ قال ما قال أين عقلك؟ أرني عقل. قال ما قال إذا أنت مجنون ما عندك عقل، لأننا ما نرى العقل. إذن ما كل شيء موجود لا بد أن نراه ونحسه، لكن دل عليه العقل والحس والفطرة والشرع. امرأة أيضا تعلم أنه لا يوجد إله، علمانية لا تؤمن بإله، تؤمن بالمادة والمحسوسات فقط، فتعلم الطلاب وكذا وأين الله، إذن ما نرى، إذن هو ليس موجود. فقال لها أحد الطلاب هل تحبين؟ عندك حب؟ قالت نعم. قال أين هو؟ قالت أنا ما نشعر، نحن نشعر به لكن لا أرى. قال ما عندك حب أنت، أنا لابد أرى الحب هذا أين هو؟ ليس موجود. إذن الحب نحن نشعر به لكن لا يرى، هو شيء معنوي وليس حسيا. ليش أهانها هكذا؟ عرف الآن العقل نشعر به من خلال التصرفات، هو محسوس، وما يصدر من الإنسان عن الإنسان من تصرفات تدل على صحة عقله أو على نقصه أو على ضعفه أو على عدم وجوده، هكذا ولا لا؟ نعم. الغضب شيء معنوي لا يحس، ومع ذلك الناس يعتقدون الكفار والملاحدة والمؤمنون والمسلمون أن الغضب شيء موجود في الإنسان لكن يظهر من خلال التصرفات. أما أنك ترى أرني غضبك ما تراه، أرني حبك ما تراه، عرف الآن؟ لكن دل عليه الحس والعقل والتصرفات، هكذا ولا لا؟ أي نعم. أيضا الألم ما يحصل عند الإنسان من آلام في جسد، يقول لك عندي آلم، طيب أين الألم؟ ما أراه. قال أنا أشعر به. فهم ويؤمنون بهذه الأشياء، لكن عند الإله وقف الشيطان حائلا بينهم وبين الحق، وقالوا إذن الله لا نراه لا نشمه لا نطعمه، إذن ليس موجود. هذا ليس بالصحيح. ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا الآية في اللغة العلامة. الآية تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. آيات شرعية، الآيات الكونية الشمس والقمر، الشمس والقمر والليل والنهار، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يشعرون. قال رحمه الله تعالى وأخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. أما العقل فنقول هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ الكائنات، الآن كنت ذات مرة في إحدى المطارات وقدر الله جاء مجموعة من الصينيين، الصينيون ملاحدة مشتراكيون لا يؤمنون بإله ولا ببعث ولا بجنة ولا بنار، أظل من الحمير. فجلست معهم وقلت لهم، دعوتهم للإسلام، قولوا لا إله إلا الله من أجل الجنة. فبقي واحد يقول جنة يضحك، يعني لا يؤمنون، مع أنهم جاءوا يدرسوا في اليمن. ربما بعضهم يستطيع يصنع طيارة ويصنع كمبيوتر ويصنع. أنا أقول لهذا الكمبيوتر حصل اليوم هكذا بركان وتفجر وتجمع الكمبيوتر، ما يقبل هو، مش معقول، مع أن الكمبيوتر هذا بجانب عقل مخ الإنسان وكبد الإنسان لا شيء، هو لا شيء، شوية حديد بلاستيك صنعه إنسان ضعيف هكذا ولا لا؟ ويتكسر بسهولة، ممكن يجمعوا أجهزة، حاجات سهلة بالنسبة للعصر الحديث. ساعة هذه يستحيل عند الاشتراكين والملاحدة الذين يكونوا وجود الله أن توجد بنفسها أو من الطبيعة أو من خلال انفجار بركان. طيب أن الإنسان الذي هو من أعجز شيء في الخلق، من أقوى المخلوقات سبحانه العظيم إعجازا في خلق الله، العقل البصر، هذه يقولون الحزمة العصب البصري مليون حزمة بصرية، تركيب العدسات، تركيب الأنف، حاسة الشم، تركيب اللسان، هم يشرحون اللسان، اللسان طبقات، وهذا للحامض وهذا للحلو وهذا للمر وهذا للكذا وهذا لطعم كذا، مقسم. الطبيعة تفعل هذا، إذن تستحق أن تعبد هذه الطبيعة، هكذا ولا لا؟ طيب ماذا من الطبيعة تستحق أن تعبد؟ أين هي ما ترسل إلينا الرسل؟ قد أرسل إلينا رب العالمين، قال أنا الذي خلقتكم وأنا الذي أعبد، فلماذا تذهبون للطبيعة؟ الطبيعة لا تتكلم ولا تجاوبكم، لماذا تنسبون للطبيعة؟ الطبيعة لو خلقت لقالت عبدوني، أنا الذي خلقتكم، ما أوجدكم إلا الحكمة، لكن الطبيعة ما تكلمت، إنما تكلم الله وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين وأقام عليهم الحجة، أنا الذي خلقتكم وأوجدتكم، ما وجدتم هكذا. بل الإنسان في فطرته مستحيل أن أكون وجدت هكذا، مستحيل، أنا خلقني خالق. وكما قلنا لكم كفار قريش هم لا ينكرون أن الله خالق كل شيء، إنما الخلاف لماذا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل عقلا ما دامت هي معدومة، ما دام أنها كانت معدومة، المعدوم لا يوجد نفسه، المعدوم لا يوجد نفسه. وبهذا أهل السنة تمسخروا من الزنديق الذي وضع حديثا ليفسد المغفلين والجهلة من المسلمين، الزنادقة لما أرادوا يشككوا جهال المسلمين في رب العالمين، قالوا إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا، أراد أن يخلق، انظر على تناقض، الله عدم، كيف العدم يريد أن يخلق نفسه؟ خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق من هذا العرق نفسه. هذا كلام على من يدخل؟ من أين يخرج هذا؟ فهمتم الحديث؟ زندقة. العدم يخلق خيلا ويجري الخيل، ثم العدم هذا كان له إرادة، حصلت له إرادة أن يريد أن يخلق نفسه، هذه زندقة ما بعدها زندقة. إذن المعدوم لا يوجد نفسه، كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. ويقال للطبائعيين الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي أوجدت، من أوجد الطبيعة؟ الطبيعة هي التي أوجدت، من أوجد الطبيعة. وإن قلت وجدت صدفة، إيش معنى صدفة؟ هكذا بدون هذا، هو زيادة من عندي تعليق زيادة. وإن قلت وجدت صدفة، هذا ماذا الكائنات، إيش صدفة؟ يعني مرة رجل وجد هذا الكائنات موجودة ما بدون أن يخلقها خالق، هذا لا يعقل. قال فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟ فيقول لا يمكن أن يكون، يعني هو يقول مستحيل أن توجد صواريخ بدون موجد، هم يفخرون بصناعة الصواريخ والطيارات ويبغون على غيرهم في العالم وينكرون وجود الله في نفس الوقت، كيف تقول الكائنات هذه والشمس والقمر وجدت صدفة أو أوجدتها الطبيعة، والصاروخ حقك الذي هو مستخرج من الجبال والأحجار ومما خلق الله عز وجل، تقول لي مستحيل أن يوجد صدفة؟ كيف هذا؟ إما أن تقول كل ما على الكون صدفة من شمس وقمر وإنسان وصواريخ وطيارات، لكن يقول لك كيف أقول لك بالطيارات وأنا الذي صنعتها؟ نقول وأنت من الذي صنعك؟ من الذي أوجدك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يشعرون؟ كيف؟ عندك عقل حكم عقلك، لكن ولا يحكم عقله، يتمسخر، لماذا؟ هم يدعون أنهم منفتحون وهم مغلقون أصلا، هم منفتحون في الفسوق والمعاصي، منفتحون في الفجور، في أكل الحرام، في الزنا، في الإباحيات، في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، منفتحون، لكن في الشرع غلقوا، أغلقوا أفهامهم وأغلقوا قلوبهم ورموا المفاتيح في البحر إلا أن يشاء الله أن يفتحها. كيف ترفض أن الطيارة صنعت؟ تقول لك مستحيل، احنا اللي صنع الطيارة، تنكرنا؟ نقول وأنت من الذي خلقك وصنعك وأوجدك وأنت أكثر تعقيدا بملايين المرات من الطيارات، بدليل أن الطيارة إذا انكسر منها جزء تصنعون غيره وتركبونه، لكن هات لي إنسان انقطعت رجله، تبدو له رجل من تمشي وبدم ولحم وعروق، ما تستطيعون، تركبون خشب فقط، شيء مادي دنيوي، أما تعيد لها ما كان فيها يستحيل. غاية ما يصنعون الكبد ويدخلون الإنسان في عذاب أليم، معروف الذي فسد كبده يبدلون له كبد $100,000 ويحتاج له تبديل دم كل أيام، والذين ابتلوا بهذا عافانا الله عز وجل من هذا المرض يحصل لهم عذاب لأنهم يتناولون حقن يومية منشطة للكبد. رب العالمين أعطاك كبد مجانا في البداية، وما تحتاج تتعذب، تحتاج تشكر النعمة فقط، تحتاج تشكر النعمة فقط. والآن اشتريت كبد $300,000,000 يعني ما 20 مليون ريال يمني مثلا، هكذا ولا لو أنت ربما ديتك 5 ملايين بالكثير ديتك، وتشتري كبد مثل ديتك 4 مرات 5 مرات، ومع ذلك تبقى في عذاب. الكلية أيضا يقطعون من هذا إلى هذا، هم أيضا الكبد ما صنعوا كبد ولا استطاعوا، يأتون بكبد إنسان ميت أو كذا أو جديد في الموت، خلق الله نقله، ومع ذلك ما مش ناجح العمل. طيب وهم يعرفون أن هذه أشياء معقدة، الطبيعة خلقتها، أنتم مجانين تخلق هذا العظمة وهذا الأشياء المعقدة وهذه الأجهزة وهذه المثانة وهذا الكبد والطحال والرئتين والأشياء والأعصاب والمخ، إيش الطبيعة هذه؟ هذه تستحق أن تعبد، لكن قد أخبرنا ربنا أنه إلهنا وأمرنا أن نعبده، أنا الذي خلقتكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنكم تجحدون، لماذا ترفضون عبادة الله عز وجل؟ لماذا؟ إيش قال؟ هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ فيقول الملحد العلماني لا يمكن أن يكون وجد هذا صدفة. نقول له فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال إن طائفة من السمنية، شوف التعليق سبق، أي نعم لا بس، ويقال إن طائفة من السمنية، السمنية فرقة من المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى، دهرية يقولون بالطبيعة، الطبيعة خلقت ما في شيء، جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فلاسفة الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، ناقشوه يعني. وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء في زمانه، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا قالوا ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء يعني البحر وكذا، حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمال. قالوا تفكر بهذا؟ قال نعم. قالوا أنت تفكر بهذا التفكير؟ يعني أنت إنسان عاقل، سفينة تأتي محملة من جميع الأطعمة وليس فيها سائق، توقف في الميناء وتنزل للناس وتذهب بنفسها، أنت مجنون؟ يعني لو كان في عصرنا هذا يعقل، لأنهم صنعوا سفينة ربما يسوقها بالريموت كنترول من الطيارة بدون طيارة وتصل، هذا يعقل الآن، ما فيها سائق، يركبون البضائع ثم تصل تمشي تحط في اليمن وترجع أوتوماتيك بالريموت كنترول، ومع ذلك ليس بنفسها، لابد واحد يقودها من هناك، إذن مهما كان هناك مسير لها. فقالوا أنت تفكر بهذا؟ قال نعم. قالوا إذن ليس لك عقل، هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟ هذا ليس معقول. قال كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو هذا أو ما معنى بهذا معنى الكلام. وقيل لأعرابي من البادية بما عرفت ربك؟ فقال الأثر يدل على المسير. تعرفون الأثر؟ يعني لما أمشي في صحراء وأجد دعس حيوان آثار الأقدام حق حيوان أو إنسان، ما في إنسان أمامي، لكن يدل على أن إنسان مر من هذا المكان. مستحيل يوجد أثر بدون مؤثر، مستحيل. الأثر يدل على إيش؟ المؤثر. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. تأتي في أرض قاحلة ما فيها حيوان ولا جمال، لكن تجد بعر، يدل على أن هناك جمل في المنطقة، جمل كان هنا وذهب. المهم مستحيل توجد بعر إبل وليس هناك إبل، مستحيل. إذا نزلت وجدت بعر غزلان، تعرف أن المنطقة فيها غزلان. وجدت غائط أسود، المنطقة فيها أسود، مع أني ما أرى شيء الآن، لكن هذا الأثر يدل على المؤثر. أي أثر تجده يدل على الحيوان الذي خلف هذا. وجدت أثافي، حجار وفيها نار اشتعلت وآثار طبخ، ما في أحد كان هنا في هذا المكان، أناس مسافرون أو مقيمون طبخوا وذهبوا، لكن هذا يدل على الأثر، يدل على المسير، هكذا ولا لا؟ والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ مش معقول شمس وقمر ونجوم وسماء وأفلاك وبحار، ألا تدل هذه على السميع البصير، على خالق السماوات والأرض؟ ولهذا قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقولون هذا الأول الأثر يدل على المسير هو القس بن ساعدة، ها؟ فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله، كما قيل أبو نواس تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، غصون من لجين شاخصات، غصون من لجين شاخصات بأحداب كما الذهب السبيك، غصون من لجين شاهدات بأن الله ليس له شريك، غصون من لجين شاخصات بأحداق كما الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يقول هذه الأغصان والأشجار المتدلية واختلاف الألوان الأشجار والصنعة والزهور تدل على أن الله عز وجل ليس له شريك في الخلق والإيجاد، وأن هذه كلها من صنع إله واحد. قالوا أما دلالة الحس على وجود الله فإن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول يا رب، ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسه هو نفسه، لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله استجاب له. يعني سبحان الله العظيم، مما لا شك فيه، وهذه فطرة جبل الله عز وجل عليها المخلوق من إنس وجن ومن حيوان، أنه في ساعة الضرورات يحن إلى خالقه، شاء أم أبى، شاء أم أبى، وما من مخلوق إلا وتحصل عليه ضائقة، حتى الملاحدة والكفار. ألا تسمع الكفار أحيانا معنا ربما على المال يقول Oh my God، يعني إيش؟ يا إلهي، معنى لا يعبده، لكن شيء يطلقه من قلبه عند الضرورات، كما ذكر الله عن المشركين: وإذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة أتاها ريح عاصف دعوا الله مخلصين له الدين. وقت الضرورات يلجؤون إلى الله، تدفعهم الضرورة إلى أن يعترف أنه ليس له منجي إلى الله فينجو. هذا هو الحس. أناس كفار ومسلمين دعوا الله في أوقات الضرورات فاستجيب لهم بما دعوا به، أشياء محسوسة، فعلم أن الله يعلم، نعرفه بالحس أيضا. والمشركون أيضا كانوا ربما ما واحد منهم إلا وقد مرت بهم عدة مرات الضائقة، فيدعو الله في هذا الضرورة فيستجيب. عندما تكون في قفر، مستحيل أن المشرك الكافر الملحد ما يمر به لحظات يعتقد أن الله موجود وخالقه وهو الذي ينجيه، لكنه يستمر ويتعامى، لكن وقت الضرورة يلجأ حتى تقضى حاجته، يترك وينصرف ويعرض عما جاءه من الإحساس اليقيني بأن الله موجود وأنه يؤمن يجيب المضطر إذا دعاه. والله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله ربما لو دعاه أخس اليهود الذين يسبونه ويطعنون في ألوهيته سبحانه وتعالى، يستجيب لهم، يستجيب لا إكراما لهم، ولكن رحمته اقتضت ذلك، أن أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيستجيب له، لكن يوم القيامة يعذبه ويقيم عليه الحجة. قال: فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع جبل في المدينة تأتي من جهة السحب من بيت ولا دار. وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرجت سحابا مثل الترس. تعرفون الترس؟ قطعة حديد يمسكها الفارس لما يقاتل وضربه بسيف يردها، ترس يسمى، يتترس به، سمي ترسا لأنه يتترس به من ضربات السيوف، هذا يسمى الترس. وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. أن مثل هذه الحالات قضاء الله الحاجات واستجابة الدعوات فلا تكاد أن تحصى، لا تكاد أن تحصى، لا تكاد أن تحصى في اليوم والليلة. تفريج الكربات واستجابة الدعوات لا تكاد أن تحصى، سبحان الله العظيم. قال: وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية، وفي القرآن كثير من هذا، مثل: وأيوب إذ نادى، أي واذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وغير ذلك من الآيات. وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرتهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. تستسقي النملة رافعة أرجلها للسماء، تستسقي النملة: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. النملة صحة الإسرائيلية، لا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال لقوم إيش؟ ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. الحديث هو في بلوغ المرام، يحتاج ننظر، ولا نعرف أنه محتاج به، والله أعلم. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. وقد أشار الله عز وجل تعالى إلى ذلك في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنا إيش؟ شهدنا أي الفطرة. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته، وسواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. ما من طفل يا إخوان يولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا يولد على الفطرة، أي فطرة إيش؟ الإسلام، أن الله ربه خالقه ورازقه وإلهه. ولذلك عندما يعلمه أبوه من بداية إنما يدله على ما وجد في فطرته فقط، ينطقه هكذا ولا لا؟ بمعنى الآن لو عندك إناء وفيه زيت، هل تستطيع أن تستخرج منه زيت ولا يخرج الزيت من نفسه؟ أنت تستخرج منه الزيت، الزيت موجود هكذا ولا لا؟ هو مغلق، تفتحه وتستخرج منه زيت. إناء آخر ما فيه زيت، تعصره ما يخرج زيت، لأن ما فيه زيت أصلا، عرف الآن ولا لا؟ الإنسان فيه فطرة، إذا طلع الطفل في غابة بين بهائم ما يعرف، لكن عنده الفطرة التي في القلب، عندما يعطش ينوء بقلبه إلى السماء، لأن فطرته أن له إله، لكن يحتاج يتعلم ما اسمه، أنه اسمه الله والرحمن والرحيم، يتعرف عليه أكثر، أما الفطرة فهي موجودة. فكذلكم يقول صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو يمجسانه، يهودانه يعني هو الأصل مسلم، لكن عندما يبدأ يطلع يهودي أبوه الذي علمه اليهودية أفسد هذه الفطرة، أبوه الذي مجسه علمه هذه الفطرة الخبيثة، هذا الملة الخبيثة، أبوه الذي نصره، أما هو ولد مسلم، كل مولود يولد على الفطرة، عرف الآن؟ هذا هو. فالطفل عند أن يولد موجود فيه كما قلنا كما كالإناء فيه زيت، وهذا الطفل فيه فطرة، يحتاج إيش؟ بس علمه. مثلا الإنسان قابل للتعلم وللأشياء، عندما تعطيه كمبيوتر وما تعلمه ربما يفسده، تعطيه جهاز لكن علمه درجة، هو قابل للتعليم، هو قابل للتعليم، لأن فطرته أن الله أوجد فيه قدرة على التعلم، إلا ما ندر من الحمقى ولا الأصل أنه يريد، لكن لو أعطيته هكذا خذ سيعبث، إنما تعلمه كيف يستخدم منها هنا. كذلك عندما يولد الطفل تلقنه لا إله إلا الله، الله الله ربي، يا الله، علمه يدعو الله، يا الله يا الله احفظنا، هكذا علمنا أباؤنا ونحن الأطفال حتى كبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، لا تلزمه بالصلاة، علمه بس، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أي على تركها، واضربوهم حتى يؤدوها إذا تركوا، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالتعلم والحلم بالتعلم، لكن أصل الإسلام والفطرة موجودة عندنا، تحتاج إلى أن تنعشها تخرجها، الفطرة هذه قابلة، أرض خصبة، تحتاج إلى أنها يأتيها ما يوافقها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أوجد الله في القلب وفي الفطرة مغروزة أن الله ربي. ولذلكم بعض المعتزلة الذين يعتقدون أن الله في كل مكان، خلاف عقد أهل السنة والجماعة أن الله إيش؟ في السماء، فكان يقرر على المنبر أن الله في كل مكان وكذا، وأحد تلامذته الهمداني في المسجد في الأرض هكذا، لما انتهى قال يا إمام أنت تقرر يعني بهذا ما تقول كذا وأن الله في كل مكان، خبرني عن هذه الفطرة التي في نفوسنا والحاجة عند أن نحتاج وندعو الله نجد قلوبنا تميل إلى السماء وترتفع السماء، كيف نفعل؟ إن نذهب بهذا القلب يميل إلى السماء، ما يذهب إلى كل مكان كما نحن نتعلم، لكن القلب نجده يميل إلى السماء، وشيء في قلوبنا نجد ميلانا إلى السماء عند أن ندعو. فنزل ويبكي وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يعني كلنا نشعر بهذا وقت الدعاء أن القلب يميل إلى السماء لأن الله في السماء أصلا، عرف الآن؟ هذه الفطرة، لكن هم خالفوا الفطرة ووافقوا الهوى، لا أقول العقل، لأن العقل يوافق الفطرة والكتاب والسنة أصلا، العقل يقول لك مستحيل، السماء هذه الأرض هذه التي نحن فيها شبهها ببيضة، هذا اجعلوا هذه الأرض هكذا ولا لا؟ نستطيع أن نأخذ أنا أدخل داخل هذه أو أنت أو نأتي بثور أو فيل يدخل في هذا في هذه؟ تستطيع ولا ما تستطيع؟ ولذلك قد أحرجنا كثير من الشيعة والحوثيين لما يقول لك الله فيكم كل مكان، أقول له تعال هذه قارورة بيبسي أشرب فيها، تعال ادخل فيها، يقول لك ما أستطيع. طيب أقول له ما تستطيع، هل تعتقد أن الله أكبر من كل شيء أم أن الأرض أكبر من الله؟ قال الله أكبر من كل شيء. أقول له كيف يدخل إذا كان الثور ما يستطيع يدخل في هذه، ولا أنت تدخل في هذا القارورة زجاجة؟ فالله أنت تقول أن الله أكبر من كل شيء، وهل تعتقد أن الأرض كالخردلة في المملكة لك؟ قال نعم كالخردلة. طيب كيف يدخل الله في الخردلة هذه؟ ما يستطيع يتكلم، هذا دليل عقلي. كيف أنا لا أستطيع أدخل؟ هذه مخلوقة وأنا مخلوق، تقول له هذا الذي يقول الله في كل مكان. إذن الأرض هذه باعتراف أهل السنة والمعتزلة أن ما هي في مملكة الله إلا كالخردلة في يد أحدكم، فهل يستطيع يدخل فيها رب العالمين؟ هل تقول أن الله فيها يدخل فيها؟ لا. كيف هو أكبر من كل شيء؟ إذا قلت يدخل فيها إذن هي أكبر منه، الذي يدخل في الشيء هو أصغر من الشيء هذا. عرف الآن بالفطرة والعقل أن ما يدخل في شيء إلا من كان أصغر من الشيء هذا، فكيف تقول الله في كل مكان؟ يبهت ما يستطيع يرد. هذا هذه أدلة أربعة، نقول بل ثلاثة فقط والرابع سيأتي بعدها. هذه أدلة ثلاثة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، الرابع وأما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها ربهم، الصواب أن الذي أرسلهم بها ربهم أن رب الرحيم حكيم، الذي أرسل بها أن الذي أرسلهم بها رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. الملائكة جمع ملك. إلى هنا انتهى من تقرير إيش وجود الله سبحانه وتعالى بإيش، كم أدلة؟ أربعة، العقل والحس والفطرة والشرع. والشرع طيب قال والملائكة جمع ملأك، ملائكة جمع إيش؟ ملأك. وأصل ملأك مألك لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة، فالظاهر هذه على لغة، ما هذه لغة سريانية أو كذا، ملائكة رسل يعني، فهي لعلها بلغة إيش؟ من تقدم، أو لغة وردت في القرآن. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا، فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله، خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من مارج من نار، أو الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، أي من طين هكذا. نعم. وجعلهم طائعين له متذللين له، قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكل منهم وظائف خصه الله بها، ونعلم من وظائفهم أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل، ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور وهو أيضا أحد حملة العرش، ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات أي بإنزال المطر والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة الإنسان. هذا عندكم سقطت الكلمة هذه، كل ما فيه حياة الإنسان، تزيدوا كلمة إيش؟ الإنسان. فجبريل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب لأنه نزل بالوحي والقرآن والسنة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض والزراعات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وفيه حياة الأجساد يوم القيامة يوم المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم، أي للملائكة. كذلك نعلم أن منهم من هو موكل بقبض أرواح بني آدم، أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه، ولا يسمى عزرائيل. لماذا لا يسمى عزرائيل؟ لأنه لم يرد في هذه التسمية نص، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، إنما هو من كلام بني إسرائيل الظاهر، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن سماهم الله رسل، ملك الموت وأعوانه. فأنت إذا سئلت في أي مكان إسرائيل عزرائيل، تقول ماذا؟ ما في دليل على هذه التسمية، لا يوجد دليل لا من كتاب ولا من سنة. عرف الآن، إنما هي تسمية بعض أهل التفسير أو من أخذ عن بني إسرائيل. وقال تعالى: قل يتوفاكم من ملك الموت، إذن اسمه ملك الموت وليس إسرائيل، الذي وكل بكم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة، إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن، ويصعدون بها إلى الله عز وجل حين تقف بين يدي الله عز وجل، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل اختبار من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه تسمى الأصول إيش؟ الثلاثة التي يسأل عنها العبد في القبر. نعم. وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار، يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. نسأل الله العافية. وهؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها، وملك الموت هو الذي يباشر قبضها، فلا منافاة إذن، والذي يأمر بذلك هو الله. يعني كيف الجمع بين الآيات؟ قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ثم يقول إيش؟ قل يتوفاكم ملك الموت. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. كيف هذا الجمع بين الآيات؟ الله عند أن قال يتوفى الأنفس هو الذي أمر بالتوفي، لا يستطيع ملك الموت أن يقبض روح أحد إلا بأمر الله. إذن المتوفي الحقيقي هو الله الذي يتوفى الأنفس، هكذا ولا لا؟ وكذلك ملك الموت مثلا هو واحد، والآن انظروا في معركة مثلا أنزلوا والعياذ بالله أو زلزال مات 100,000 في لحظة واحدة، هكذا ولا لا؟ ملك الموت تحته رسل. نعم. قال إيش؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فعنده ملائكة تقبض الأرواح، هم يأخذونها من بني آدم ويسلمونها لمن؟ لملك الموت. عرف الآن؟ فلا إشكال، المتوفي في الحقيقة هو من؟ الله. وملك الموت هو الذي يأخذ الأرواح والذي يباشر قبض الأرواح ملائكة. عرف الآن؟ نعم. قال: ومنهم ملائكة سياح في الأرض يلتمسون حلق الذكر إذا وجدوا حلقة أو حلقة حلقة العلم أو حلقة العلم حلقة العلم والذكر جلسوا. في الصحيحين من حديث أو في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيش ما تفعلون، ما يفارقونك في النوم في الكذا في تدخل الخلاء أينما تذهب. وإيش قال تعالى؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهم معنا أينما كنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيش عتيد، ملك يسجل السيئات وملك يسجل الحسنات، وهم معنا لا يفارقونا. أسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالحات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى وهو مريض رحمه الله، فوجده يئن من المرض، فقال له: يا أبا عبد الله تئن، وقد قال طاووس إن الله إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين، لأن كل شيء يكتب ما يلفظ من قول، من زائدة التوكيد العموم أي قول تقوله، أي قول تقوله يكتب، لكن قد تجازى عليه بخير أو بشر، هذا حسب القول الذي قيل. بالنسبة لهذه المسألة أن الإمام أحمد انقطع وأنه أن، قد أنت عائشة رضي الله عنها وهي من هي، فقالت: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. إذن في قال: بل أنا ورأساه، وعائشة قالت: ورأساه، عندها صداع. فالأنين شيء جبل، أما كون طاووس فسره بهذا ما هو حجة أنه يؤثم الإنسان أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وقد إيش قال: إني أوعك، والوعك هو معاناة الألم. ومنهم أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صرير الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل، يعني زيط زيط هكذا، لا يعني مثل تحريكه، هذا الوعك حق الحمل البعير. أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط صرير نعم من ثقل الحمل. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، قال: يطوف به، أو قال: يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني ما يعودون إليه إلى يوم القيامة، في مسلم. نعم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والمعنى: كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذين أتوا بالأمس، ولا يعودون له أبدا، يأتي ملائكة آخرون غير من سبق. وهذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلى هنا الآن كيف نحفظ هذا التسجيل يا كيف نحفظ؟ تعالي.